قال قد رأيته وقمت مع علي عليه في القتلى، فدعا الناس فقال أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي، ورأيته في مسجد بني فلان يصلي، ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك. قالت فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قال سمعته يقول صدق الله ورسوله. قالت هل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال اللهم لا. قالت أجل، صدق الله ورسوله، يرحم الله عليا. إنه كان من كلامه لا يرى شيئا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله، فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا أبو إسحاق عن شعبة عن الحكم عن أبي محمد الهذلي عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا قبرا إلا سواه، ولا صورة إلا لطخها. فقال رجل أنا يا رسول الله، فانطلق فهاب أهل المدينة، فرجع، فقال علي أنا أنطلق يا رسول الله، قال فانطلق، فانطلق ثم رجع، فقال يا رسول الله، لم أدع بها وثنا إلا كسرته، ولا قبرا إلا سويته، ولا صورة إلا لطختها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد لصنعتي شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال لا تكونن فتانا ولا مختالا ولا تاجرا إلا تاجر خير، فإن أولئك هم المسبوقون بالعمل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن رجل من أهل البصرة قال ويكنيه أهل البصرة أبا مورع. قال وأهل الكوفة يكنونه بأبي محمد. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فذكر الحديث ولم يقل عن علي، وقال ولا صورة إلا طلخها. فقال ما أتيتك يا رسول الله حتى لم أدع صورة إلا طلختها، وقال لا تكن فتانا ولا مختالا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يوتر عند الأذان ويصلي الركعتين عند الإقامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشك إلا أنه علي. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة والمحل والمحلل له ومانع الصدقة، وكان ينهى عن النوح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف حدثنا قيس عن الأشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن أبي ظبيان عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إن أنت وليت هذا الأمر بعدي فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف حدثنا أبو جعفر يعني الرازي وخالد يعني الطحان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما المني ففيه الغسل وأما المذي ففيه الوضوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف حدثنا خالد عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الرجل صوته بالقراءة قبل العشاء وبعدها يغلظ أصحابه وهم يصلون.

ويقول صدق الله ورسوله، وكبر الناس حين رأوه واستبشروا، وذهب عنهم ما كانوا يجدون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم من المعروف ست: يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويجيبه إذا دعاه، ويشهده إذا توفي، ويحب له ما يحب لنفسه، وينصح له بالغيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث فذكر نحوه بإسناده ومعناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلتمس رجل من أصحابي كما تلتمس أو تبتغى الضالة فلا يوجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب فإنهم خرجوا كرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال شرككم مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير وأسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع سور من المفصل، قال أسود يقرأ في الركعة الأولى ألهاكم التكاثر وإنا أنزلناه في ليلة القدر وإذا زلزلت الأرض زلزالها، وفي الركعة الثانية والعصر وإذا جاء نصر الله والفتح وإنا أعطيناك الكوثر، وفي الركعة الثالثة قل يا أيها الكافرون وتبت يدا أبي لهب وقل هو الله أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت عبد الأعلى يحدث عن أبي جميلة عن علي أن أمة لهم زنت فحملت، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له دعها حتى تلد أو تضع ثم اجلدها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم وحسن قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش قال استأذن ابن جرموز على علي فقال من هذا؟ قالوا ابن جرموز يستأذن، قال أذنوا له ليدخل قاتل الزبير النار، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عاصم عن زر بن حبيش قال استأذن ابن جرموز على علي وأنا عنده، فقال علي بشر قاتل ابن صفية بالنار، ثم قال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال عبد الله قال أبي سمعت سفيان يقول الحواري الناصر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق سمع عاصم بن ضمرة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الضحى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد يعني بن سلمة عن يونس بن خباب عن جرير بن حيان عن أبيه أن عليا قال أبعثك فيما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني أن أسوي كل قبر وأطمس كل صنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين هدب الأشفار مشرب العين بحمرة كث اللحية أزهر اللون إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد وإذا التفت التفت جميعا شثن الكفين والقدمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أحدث قبل أن يمس ماء وربما قال إسرائيل عن رجل عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا شريك عن موسى الصغير الطحان عن مجاهد قال قال علي خرجت فأتيت حائطا قال فقال دلو وتمرة قال فدليت حتى ملأت كفي ثم أتيت الماء فاستعذبت يعني شربت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمته بعضه وأكلت أنا بعضه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي عن أبيه عن علي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر ناقتي وكيت وكيت قال أما ناقتك فانحرها وأما كيت وكيت فمن الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نوح يعني قرادة أخبرنا شعبة عن أبي التياح سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يحدث عن رجل من بني أسد قال خرج علينا علي بن أبي طالب فسألوه عن الوتر قال فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوتر هذه الساعة ثوب يا ابن النباح أو أذن أو أقم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن حنش عن علي قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقدم إليك خصمان فلا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف ترى كيف تقضي قال فقال علي فما زلت بعد ذلك قاضيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا أبو سلام عبد الملك بن مسلم الحنفي عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد أبي تحي عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا قال اللهم بك أصول وبك أحول وبك أسير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر هاشم وأبو داود قال أخبرنا ورقاء عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أعطي الحجام أجره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بكر بن عيسى الراسبي حدثنا عمر بن الفضل عن نعيم بن يزيد عن علي بن أبي طالب قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده قال فخشيت أن تفوتني نفسه قال قلت إني أحفظ وأعي قال أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب في حلمه كلف عقد شعيرة يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان يعني النميري حدثنا محمد بن أبي يحيى عن إياس بن عمرو الأسلمي عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعد اختلاف أو أمر فإن استطعت أن تكون السلم فافعل. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن جعفر الوركاني وإسماعيل بن موسى السدي وحدثنا زكريا بن يحيى زحمويه قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدان عن علي قال إن الله عز وجل سمى الحرب على لسان نبيه خدعة قال زحمويه في حديثه على لسان نبيكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي وعبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدان حدثني من سمع عليا يقول الحرب خدعة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني إسحاق بن إسماعيل حدثنا يحيى بن عباد حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة سمع زيد بن وهب عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له حلة سيراء فأرسل بها إلي فرحت بها فعرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضب قال فقسمتها بين نسائي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد وأبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب قال سفيان لا أعلمه إلا قد رفعه قال من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيره قال أبو أحمد قال أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين بن المثنى حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل إلى السحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن كعب القراضي عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد حدثني ثوير بن أبي فاختة عن أبيه قال عاد أبو موسى الأشعري الحسن بن علي قال فدخل علي فقال أعائدا جئت يا أبا موسى أم زائرا فقال يا أمير المؤمنين لا بل عائدا فقال علي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما عاد مسلم مسلما إلا صلى عليه 70,000 ملك من حين يصبح إلى أن يمسي وجعل الله تعالى له خريفا في الجنة. قال فقلنا يا أمير المؤمنين وما الخريف؟ قال الساقية التي تسقي النخل. حدثنا عبد الله حدثني علي بن حكيم الأودي أخبرنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن زيد بن وهب قال قدم على علي قوم من أهل البصرة من الخوارج فيهم رجل يقال له الجعد بن بعجة فقال له اتق الله يا علي فإنك ميت. فقال علي بل مقتول ضربة على هذا تخضب هذه يعني لحيته من رأسه عهد معهود وقضاء مقضي وقد خاب من افترى. وعاتبه في لباسه فقال ما لكم وللباسي هو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وذكر محمد بن كعب القراضي عن الحارث بن عبد الله الأعور قال قلت لآتين أمير المؤمنين فلأسألنه عما سمعت العشية قال فجئته بعد العشاء فدخلت عليه فذكر الحديث قال ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن أمتك مختلفة بعدك. قال فقلت له فأين المخرج يا جبريل؟ قال فقال كتاب الله تعالى به يقسم الله كل جبار من اعتصم به نجا ومن تركه هلك مرتين قول فصل وليس بالهزل، لا تختلقه الألسن ولا تفنى أعاجيبه، فيه نبأ ما كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعدكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني حكيم بن حكيم بن عباد ابن حنيف عن محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب عن علي بن حسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة قال ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل قال فلم يسمع لنا حسا قال فرجع إلينا فأيقظنا وقال قوما فصليا قال فجلست وأنا أعرك عيني وأقول إنا والله ما نصلي إلا ما كتب لنا إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا قال فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويضرب بيده على فخذه ما نصلي إلا ما كتب لنا ما نصلي إلا ما كتب لنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن جميل أبو يوسف أخبرنا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال لما خرجت الخوارج بالنهروان قام علي في أصحابه فقال إن هؤلاء القوم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس وهم أقرب العدو إليكم وأن تسيروا إلى عدوكم أنا أخاف أن يخلفكم هؤلاء في أعقابكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخرج خارجة من أمتي ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس لها ذراع عليها مثل حلمة الثدي عليها شعرات بيض لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل فسيروا على اسم الله فذكر الحديث بطوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال والله إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفهري إذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج إن أتم للحج والعمرة أن لا يكونا في أشهر الحج فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل فإن الله تعالى قد وسع في الخير وعلي بن أبي طالب ببطن الوادي يعلف بعيرا له قال فبلغه الذي قال عثمان فأقبل حتى وقف على عثمان فقال أعمدت إلى سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخصة رخص الله تعالى بها للعباد في كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنها وقد كانت لذي الحاجة ولناء الدار ثم أهل بحجة وعمرة معا فأقبل عثمان على الناس فقال وهل نهيت عنها إني لم أنه عنها إنما كان رأيا أشرت به فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي سلمة عن مسعود بن الحكم الأنصاري ثم الزرقي عن أمه أنها حدثته قالت لك أني أنظر إلى علي بن أبي طالب وهو على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء حين وقف على شعب الأنصار في حجة الوداع وهو يقول أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

فإذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا فطر عن منذر عن ابن الحنفية قال: قال علي: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. فكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي قال: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة عن حجية عن علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم قال: كنا نسير مع عثمان فإذا رجل يلبي بهما جميعا، فقال عثمان: من هذا؟ فقالوا: علي. فقال: ألم تعلم أني قد نهيت عن هذا؟ قال: بلى، ولكن لم أكن لأدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجية قال: سأل رجل عليا عن البقرة فقال: عن سبعة. فقال: مكسورة القرن. فقال: لا يضرك. قال: العرجاء. قال: إذا بلغت المنسك فاذبح. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا جرير بن حازم وأبو عمرو بن العلاء عن ابن سيرين سمعاه عن عبيدة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو مخدج اليد، ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عبيدة: قلت لعلي: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة الطهوي عن علي أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عثمان الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن علي قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسي حمارا على فرس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استخلفت أحدا من غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا علي أن فاطمة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أثر العجين في يدها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأتته تسأله خادما فلم تجده، فرجعت قال: فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا. قال: فذهبت لأقوم، فقال: مكانكما. فجاء حتى جلس حتى وجدت برد قدميه، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أخذتما مضجعكما سبحتما الله 33، وحمدتماه 33، وكبرتماه 34. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن ثوير بن أبي فاخته عن أبيه عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة: سبح اسم ربك الأعلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: جاء 3 نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: يا رسول الله، كانت لي 100 دينار فتصدقت منها 10 دنانير. وقال الآخر: يا رسول الله، كان لي 10 دنانير فتصدقت منها 1 دينار. وقال الآخر: كان لي 1 دينار فتصدقت 10. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم في الأجر سواء، كلكم تصدق 10 ماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا المسعودي ومسعر عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثن الكفين والقدمين ضخم الكراديس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن حنش عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس إليك الخصمان فلا تكلم حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع أخبرنا المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير، ضخم الرأس واللحية، شثن الكفين والقدمين، مشرب وجهه حمرة، طويل المسربة، ضخم الكراديس، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا إسرائيل عن ثور بن أبي فاختة عن أبيه عن علي قال: أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه، وأهدى له قيصر فقبل منه، وأهدت له الملوك فقبل منهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد عن الحجاج عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: سل عليا، فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألت عليا فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن عبد الله بن زرير الغافقي قال: سمعت عليا يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبا بيمينه وحريرا بشماله، ثم رفع بهما يديه فقال: هذان حرام على ذكور أمتي.